đâu. Thank you. la foi. الصعب. ولكن الأم السدس نعم That is how God saw it. How was it? No. يلا أنا كهالك أن ثلاث بنات وأربع بنات وخمس أخوات صديقات ثلاث بنات وأربع بنات وخمس صديقات ثلاث بنات لهم أثرتان لا مشروع. نعم. نعم. يكون اثنين فقط. أن يكون اثنين فقط. يعني ماذا كانت هذا الترى؟ اثنين أن يكون كيف؟ صح. عدم المعصية. ولا المعصية. طيب صح. ثلاث بنات. أربع بنات. ثلاث بنات وأربع بنات. نعم. أربع بنات ابن لهم السدس زائدا على الثلثين والأخوات الشيطان نعم شيطان لهم لا لهم باقي لا تعطيك طيب لحظة سعيد يقول يا محمد انت اللي زادت طيب الاخوة الاثنين ثالث عند الشيخ عبد العزيز عند الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز هو ما يمشي نعم هل شيء عندي عندي هذا صح طيب فا كمان وش اقول ثلاث بنات حمود ثلاثة واربع بنات ابن وخمس خواص الطبعات حصل لهم الباب صح اسمع يا خليفه لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لان لهم الثلث وتثمينه الثلثين وهنا نحن الثلثين كاملا طيب استاذ الشيخ محمد من اللي بعده لا لا واحد ورا واحد واحد اي واحد ورا واحد طالب يلا اعطني ان شاء الله نعم اخلاص زوج وام واخوه وام نعم زوج وام يقسم على قول من يقول بالتشريك الزوج له الزوج له الحق في فهم الشروط عدم الوجود على الله نعم يكون لها الزوج في وجود القلب لوجود جمع جمع على قول من غير عالم التشريع ما يجب لماذا ترون من شخص أن الناس تقول لذلك من ثاني الشهور Nothing. شبه ما أعطينا الزوج النصف الربع والزوج الثمن والبنت النصف والأم عن ابن وأخ شقيق وأخ لأب. عن ايش؟ عن ابن. وأخ شقيق وأخ لأب أي الذي تقدم للبرد والبرد؟ أما بالقوة أقول أتى الأخ الشقيق لكن هي بتهمة جميعا أما بالقوة ابن ابن عم شقيق وعم لأب. نعم صح. ذلك. نعم. علي. علي. يعني بعد بعد بعد بعد بعد. هذا صح هذا صح. هذا صح. علي. قام صاحب مغرور. علي فران. علي فران. علي فران. هو جاي ما أدري. من أبوه. الباقي للأب سعصي الأخرى الشرطة يصبح حاجة وقفه وقفنا نعلمه إيه لا يعني الحج حج ما إيه الحج الحج مصطف لأن الحج حج مصطف أنا حج ما أكمل لأن الحج هذا إيش حج قد يعني حج لا حج لا حج وصف نعم الذي لا يحج غيره ومحجب حج وصف نعم طيب تعرف من ها لا أحد نعم طيب هلك هالك عن أخ من أم وأخ من أب وأخ شريك يلا أخ من أم وأخ من أب وأخ شريك نعم نعم شقيق وأخنا أبرك منه ألف من الأم نعم السرط كانت الشروط نعم نعم عدم الفرع الوارد نعم وعدم الأصل لدرك من الحدود نعم والإبتراض صح فالباقي لنفس الشقيق نفس الشقيق ورابع ألف الأم يسقط لأن عاد عصبة أقرب لأن العصبة أقوى أقوى تمام ثاني بعده هلك هالك عن بنتين وأم وعم بنتين يكون نعم الأم تقضي تام شروط بنتين مالية هذا العدم المعصوم وعدم العقل وعدم استقرار الوالد وعدم نقل الوالد المذكور هذا ان شاء الله عدم المعقل عدم المعقل عدم المعقل ولم يقع الوالد عدم العفو. ولد عدم العفو من فوق. درس البنات عدم فرع الوارث عدم الاسم المذكور. وخمسة زوجة لها أربعة. كانت شروط الاثنان شروط رحمه الله. طيب. وجد وهل لجد حق من الثلث؟ لا لا. له الحق في بيت الله عز وجل. لأن الفروض أقل من المسكين المخيطين أو المقاصد. يلا وصل الجزاء قاسم قاسم ولا يأخذ الجزاء يقول نعطيكم قاعدة الجزاء إذا كان الفرق أكثر من الجزاء فلا أحد له المقاصد أكثر من الجزاء فلا أحد له المقاصد أنا أكثر من النفس إذا كان أكثر من اثنين فلا حظ له في المقاصد. إذا الآن لا حظ له في الثلث لأن أقول أقل منه ولا في المقاصد لأنه أقرب من اثنين. فما تسمى الأخص ثم كذا سؤال باقي إذا كان أخذ سلامة إذا سبنا عندنا واحد وراء ما أخذ طيب نفس الشيء بس إحنا ما أخذنا عايز يشوف كلنا إيش جاد دور على هذا نفس بلاش ما أخذ اللي أخذناه في الأسبوع عايز يمشون الآن الآن هذا مرتين يا ما جاء هذا مرتين يا شيخ كل شيء كفون نقول كل شيء نفس صحيح البنتين وجد وعمر البنتين بس البنتين كم شروط هنا ما شروط البنتين عدم الفرع عدم عدم الفرع وارد كم فرع ما هو الشرط؟ شرط ما هو أنت الفاضل؟ شرط ثلاثة بين التعدد وعدم المعصية. هذا التعدد ولا في المعصية ما في. إذا لهم ثلاثة ثمان شروط وهما التعدد وعدم المعصية. جد وعقل. الآن الثلث هل له حق في كل ذلك؟ ما هذا جد ما عرفت لأنه لم يضبط هذا يلا هل له حظ في الجزاء ليس له حظ المال أكثر من الإرث أكثر من النصف لأن الفرق على ورقة إذا ينظر فيه بين المقاسمة الثلث أو المقاسمة أيهما أكثر هنا هو الثلث أو المقاسمة هم الآن بنكتب مستويين هنا جد وعشر نعم مستويين وش الثلث والمقاسمة مستويين الثلث والمقاسمة لأن إمام الخدمات له فله واحد والمقاسمة له واحد إذا يستوي هنا الأمر المقاسمة والثلث صح هل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يروح مع السلام يمشي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن نعم لو سلسة يقولون لو سلسة يعني هذا كلام هذا كلام هذا من زيب من زيب وأم وجد وأجد اعتبر هذا الشيء بنت ابن هو على قول الراجح بنت ابن هنا من هاي بنت ابن لهما له ثلثان كم شروط ثلث التعدد وعلى المعصر والتعدد وعلى الاصل وعلى المعصر وشرط ثالث عدم لا يوجد الذي فرع الله لا اسم الذي جدا مع فرع الله فرع الله تعالى منها كم شروط أما الأم فلا هنا السلس السلس كم شرط نعم نعم الأم السلس ثلث بوجود الأم السلس وجود الفرع الله الفرع الله صح الجد على قول الراجح جده الباقي ها الباقي لو الجد الباقي اسمه الباقي السدس من جد نعم لو لو لو لو السدس فرلا الباقي جاسية والباقي ها جاسية جاسية هل على قول الراجح لا لا ها لا لا لو لو لو لو, لو الباقي جاسية على الراجح عند بنت هنا ليس بنت هنا هنا له الباقي تحصيب على القول الراجح له الباقي تحصيب على القول الراجح نعم ورق المطلوب بنت لا لا إذا استفضل الآن خرق الآن له السلس له له السلس فرضان والباقي تحصيب موجود بنات على القول الراجح على الراجح ورق المطلوب على القول ما في اسم مرجوح تشريك الأخت يقسم على القول القول المرجوح أن القول المرجوح الجد هنا له حظ في ثلث الباقي والمقاسمة ثلث أخت شقيقة هنا حظ في ثلث الباقي نعم من ثلثان إذا صار أكثر من نصف فله شيء شيء أما فلو حظ فلا حظ في ثلث الباقي إيه نعم لو السدس الآن أو المقاسمة طيب قل نعتبر ما السدس نعتبر ما السدس أنا ثلاثة أربعة وهذا واحد كل واحد أعطينا السدس أعطينا واحد ونعطينا المقاسمة واحد أنا أعطي القول أن المقاسم نص واحد فالسلس هنا لو سلس لا لكن المقاسم له نص واحد أي نعم نص واحد لأنه لما إذا أعطنا البنتين دفع وهي واحد لا لا بدك تحط البنتين هذا اسمه إذا أعطيناه مقاسمة فله ثلثي واحد طيب وين أعطينا لا لا خلاص أنا أطلع مثل من جدة ثلاثة إذا لم يبقى إلا أنا أقول المرجوح لم يبقى إلا السدس فيأخذه نصفه وأنا أقول الراجح يأخذ السدس ولا يبقى إلا ولا يبقى راح إذا الرب ليس لا شيء على كل كبير على أقول الراجح والمرجوح يا رسامي طيب هل كهالك عن أم وأربع أخوات شقيقات ولد أم السدس إيش هالمشروع ها؟ كيف؟ أنا أقول لك أقول الراجع أين الأم السدس والباقي للبيت السدس كان في الشهر وجدت خواص كم نقص وجمع الأم السدس وجدت خمس وأربعة كملة والباقي للجد عقيم هذا على قول الراجع وعلى قول أربع أخوات اسقط وأربع مهجور للأم السدس ويستوي للجد هنا يستوي له ثلث الباقي أو ثلث الباقي والمقاسم لا حظ لها لم تستوعب أكثر من نصف لم تستوعب أكثر من نصف فلا حظ لها لا نقول أكثر من نصف تستوعب نصف من نصف أو شيء يقوله أدق لأن الفرائض أقل من نصف إذا لا حظ لها المقاسم أو ثلث الباقي طيب أي ما أحسن يستوي الأمر نعم واحد أي نعم مثلي يعني الأخوات مثلي لأن لو مثلي الأخوة واحد يكون مجموعها أنت أخوي كم يكون مجموعة أبوص ست إذا أعطيت الثلث الباقي يأخذ واحد من يأخذ واحد من الباقي وأنا أعطيته هو القاسم آخر واحد من الباقي طيب اتبعي ايام يلا اتبعي ذلك عن جدة وجد وثلاث اخوات على القول الراجح جدة نعم جدة المقيمة القدس كم تشوف جدة نعم هذا من أم هذا من أم هذا من أم جدة السدس الباقي جدة السدس الأخوة جدة وقصد الأخوة وأيضا المفروض أقول لك إحنا جدة السدس و كل جدة من أحق والجد أول أشهر تهلق وحق والسلسة والجد لماذا؟ لأن فروض أن تقل لأن فروض أن تقل لأن المقاسمة أو ذلك المقاسمة أيهما أرجح أو أحق إن شاء الله لأنه مقاسمة إذن يأخذ هذا خمسة واحد من خمسة خمسة لا فيها تصوير واحد وفيها واحد يأخذ واحد نص يأخذ نص واحد إلا يأخذ واحد هنا في الجنة يعني مصور إلى تحديد يقسم الباقي قسم المبل إن أخذ ثلث الباقي يأخذ كم إذا أخذ ثلث الباقي واحد من مهم من مجموعة مثلا من الباب تقسم الباب ثلاثة يأخذ واحد من الباب من كم؟ من ثلاثة واحد من ثلاثة وين قاسم؟ يأخذ القاسم يأخذ واحد ونصف من الباب واحد وثلاثة من الباب لا القاسم يأخذ يأخذ القاسم يأخذ النصف لا يأخذ واحد من ثلاثة يساوي اثنين إذا قاسم إذا أخذ خمس سيدنا أخذ الباقي أخذ خمس هم قاسم أخذ كم؟ لم أخذ أين؟ لم أخذ إذا الأكثر المقاسم واضح سمعة؟ نعم قاسم أخذ خمس ويأخذ الباقي أخذ خمس فالأحسن المقارنة. طيب شك. نعم. مثلا مثلا لا ما تستوي لا ما يستوي الثلث الباقي مع المقاسمة لأن الأم أخذت السدس يعني ما بقي واحد ما هذا على المقاسمة أو نقص من الواحد يعني نقص السدس مثلا أم وأربعة أخوات وجد الآن إذا جعلناها جد الأم وأربعة أخوات الأم لها سدس واحد كذلك طيب وكسر إذا انكسر ينزل في ذلك هذا بجو كسر ينزل في ذلك الأم السلسة يبقى ثلاثة كم يجب إذا قاسم؟ 15 ومن بعض أحد عشرة من ثلاثة ويأخذ ثلاثة بنات كم الشروط؟ ثاني ألم أصل و لأن المعصب يخشى أن يفهم أن المعنى عدم التأكد وعدم التعذر أن المعنى عدم المعصب وعدم التعذر لا يعني الآن الشيء الثاني يقسمها على أثنين يقرأ واحد لم تكن الدروس ولد لا يخشى الشيء في نفس الدين ونفس الاتفاق المعصوم. فإذا حلف على الأم تأخذ الثلث، هل الشروط تامة؟ نعم. الولد لا يرث. ما شروط؟ ما شروط ولا أحد؟ لا يوجد طلع ولا شيء. أنا أبي أقرأ ويش؟ وعدم جمع. وأن لا يوجد عدل ولا أو جمع. إيش؟ ولا تكون أحد الأمرين. ولا تكون أحد الأمرين. طيب هذه كانت الشروط. فإذا قال الأخير فيه ذكر وغرض. أصل الوصول لكن لا يصلي فقط يكون أفكتين ومرتد إينة من هذا ما فارغ ليه وأسفل أنه هو فارغ إلا طيب فارغ يمشي نسمى رب على جهاز عن أبي أم وأبي أب وأبي جد وابن أخ لأب وعم نسل إذن على كيف أبوهم لا يرث ولا يرث لا لماذا لأنه مذنب وكل لفظ من الرسول أتى بالكتاب فإنه لا يرث طيب أبو الأب هو إنه من الرسول في هذه الأحضار طيب إذا العقبات من أي الثلاثة أحضار من التقطيرها ولا أفضل مهلة ولا أفضل أفضل طيب يب وبجد أفضل في جد الأحضار يجب أن يكون من رطولة أجمال يجب أن يكون رطولة وعن شقيق أيضا أولى رجل هو أولى بالحكم؟ لا، إذا صار كل هؤلاء إلا أبو الأب، نعم، أبو عادل. أقل مجهود شيء من الأب الجريء. نعم. هذا من جديد. نعم. هذا جهاز. عن جن ومن جن وهم وزوج وجد وعرش الجد والعمد كانت الشروط فين فين الشروط ما شرط وحيث الجد في النصر الانتراك إن الجد هذا هذا المصار وعلى المصار بس طيب من دلبين كم أسبب الزكية نعم كم الشروط ما هي تمام ولا المجدد المشاهدات تغرب بين عشر شرطة من جلب المسلم ما أسود وعدم معصر أن يرد من فوق على النصف وأن لا يرد معصر طيب هم السدس لو يرد فرق على النصف هم لماذا كان الشروط احسن طيب سجس نعم عندنا جاءت وراء شفيق نبي مقاسمة لا هو على قول الرابع حتى يجلس قدرا لكن هذا قول الثاني المرجوح وخمس أخوات شقيقات ترى ما يحتاج الأسفار يعني إذا جاء هو في السبت آخر هو الشجر لكن نحن الآن إذا أطلقنا فهو هو ما حد الأسفار أول نقسمها على كل رجل ورقة أسبوع على طول المجهور والمقاسمة ما يسمعون صوت كيف؟ ما يسمعون الصوت ايه نعم يقرون طيب ماشي ما هذه؟ جلس وخمسة خواتم كيف تسمدها على قول المرفوع؟ عرفتم الجد وخمس أخوات شبيهات عرفتم؟ قلنا الجد يا أحد ما ما معنى صاحب الفرض؟ يخير في إيش؟ بين الثلث والمقارنة. وأعطيناكم ضوابط فيها. متى كانت إخوة أقل من الثلث؟ المقارنة أخر. ومتى كان أكثر؟ الثلث أحد. وإذا كان الثلث؟ الثلث. ما القول؟ الآن الأخوات خمس وهو واحد أكثر من الثلث. لأن هو الثلث وهنا خمسة. أثنين بالنسبة للسبع سبع. أقلنا الثلث. وعلى هذا فالميراث ثلث المال. والباقي الأخوات. جواب. نعم لأجل السرعة المالك يقول إنما تلزم فعل المضمن ابتدأنا في خلاص لا من الباب لا لا طيب هل عن وقت شقيق الروح جاءت عن وقت شقيق الروح جاءت وهم وهم عمهم يكون من وعمهم من وعمهم شاهد أمين أمين إيش؟ لكن عندنا أدركه إذا أدركه إذا هذا الهارف عن جد وأربعة على قول الراجح وعلى قول المشهور. قول الراجح الجد يأخذ جميع المال. نعم. صح. وقول المشهور. قول المشهور يخير بين المقاسمة أو الثلث. ما أحق له الذي يكون أحقه يأخذه. أي ما أحق له. الثلث يكون أحقه. الثلث. ما هو الضابط؟ إذا لم يكن مع مصرف فرق فما هو الضابط إذا حق إذا كان على الضابط إذا كان أكثر من مثلين فلا حضر في المقابل نعم إذا كان أقل إذا كان أقل لا حضر في المقابل هو لو يكون إذا كان أقل أكثر من مثلين فلا حضر إذا كان أقل من ذلك فلا حظ في المال نعم إذا كان أكثر من ذلك فلا حظر في المقاسمة وإذا كان أقل من ذلك فإن المقاسمة لا حظ وإذا كانوا إذا كانوا أكثر من ذلك إذا كان لا حظر في المقاسمة يعني أكثر أكثر طيب وإذا كان أقل من ذلك وإذا كان أقل من ذلك لأن المقاسمة أحظى أي وإذا كان ليس أرى في ذلك العجب وأرى الصور كان أكثر من اثنين هو أكثر من اثنين مش راح أقل لا أحظى ليه تعالوا هذا ما هذا شهادة عن زوج راح حلفت عن زوج وجد جد وأخوي زوج وجد وأخوي الزوج له النصف نعم والجد له السدس على قول الراجل الزوج له النصف نعم والجد له بقية نعم الزوج له النصف هل الشروط نعم نعم عدم الفرق عدم الفرق صح وجد وجد له بقية المال لهوش له بقية المال ايش له بقية المال لهو دار طيب هل لك عندك دليل على من يسمح دار اي نعم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الصرائر لأهلها نعم طيب كتبها على كل مرة نعم والجد يستوي في حقه نعم الأمران إما المقاسمة وإما إذا كان معه صاحب الشيء يخير بين الشيء الآن هو معه صاحب يخير بين سدس المال نعم بين ثلث الباقي نعم وبين المقاسم طيب نعم هنا الآن الزوج أخذ النصف نعم وش الأكثر الآن يستوي في حقه نعم سدس المال نعم وصدق الباطن والمقابل.